بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بأبنائنا وبناتنا الدارسين في برنامج التأصيل العقدي في الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذه الدروس أن يجعل في هذا العلم الذي سنذكره في هذا الموضوع المهم وهو موضوع القدر، أن يجعل فيها الخير والبركة للجميع، وأن ينتفع بها الطلاب وغيرهم في معرفة ما يجب عليهم في هذا الموضوع المهم والركن من أركان الإيمان. هذه المادة تتعلق كما لا يخفى من اسمها واضح، وهو تتعلق بالإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، وهو معلوم لدى كل مسلم، لأن أركان الإيمان من الواجب على كل مسلم أن يعرفها، من الواجب على كل مسلم أن يعرفها. وإذا أردنا أن نتحدث عن الإيمان بالقدر فإننا بإذن الله تعالى سنسير في بيان ذلك وفق الخطة المكتوبة لبيان هذه العقيدة. والأول ما نتحدث من ذلك في ما يتعلق بالإيمان بالقدر هو التعريف بالإيمان بالقدر، هو التعريف بالإيمان بالقضاء والقدر. هذا العنوان يعني القدر يطلق عليه القضاء والقدر، يقال القضاء والقدر ويقال القدر في الغالب. وتعريف وتعريف هاتين الكلمتين وهما القضاء والقدر وفق التالي: القضاء لغة يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي أحكم خلقهن. فهذا معنى القضاء. وبعض أهل العلم يقول إن القضاء يطلق على معان عدة، منها الحكم، فقضى أي حكم، وقد يكون بمعنى الفراغ، تقول قضيت حاجتي يعني فرغت منها، وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء، تقول قضيت ديني يعني أنهيته وسلمته لصاحبه. فالقضاء يأتي على معان عدة كما ذكر أهل العلم. وأما القدر، فالقدر في اللغة مصدر قدر، يقدر قدرا، والقدر يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، وتقول قدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير، وقدرته أقدره إذا وافق الشيء الشيء، قلت وإذا وافق الشيء الشيء قلت جاء قدره، يعني إذا قدرت شيئا بشيء فتقول جاء هذا الأمر قدر هذا الشيء. والقدر عبارة عن ما قضاه الله وحكم به من الأمور. هذا ما يتعلق بتعريف القدر لغة وكذلك القضاء. ولكن المقصود بالقضاء والقدر شرعا ما هو؟ هذا من ناحية اللغة التي ذكرناه. ثم القضاء والقدر شرعا ما هو؟ هو الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى قد فرغ من أمر الخلق، فعلم كل شيء في الأزل وكتب كل شيء، ولا يقع شيء إلا بمشيئته، وأن كل موجود حسي أو معنوي سوى الله عز وجل مخلوق له سبحانه وتعالى. فهذا إذا قلت أنا مؤمن بالقدر فيعني هو هذه الأشياء التي ذكرت، وهي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد فرغ من أمر الخلق، فعلم الأشياء في الأزل وكتب ما شاء تبارك وكتب تبارك وتعالى ما علم، وأنه لا يقع شيء في الوجود إلا وفق ذلك المكتوب بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأنه إذا وقع إنما يقع بخلق الله عز وجل، إنما يقع بخلق الله عز وجل لهذا الأمر الواقع. وهنا مسألة قد يسأل عنها بعض الناس، وهي: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ أو هل بينهما فرق؟ أن تقول الشيء هذا الشيء بقضاء، أو هذا الشيء بقدر، هل بينهما فرق أم ليس بينهما فرق؟ بعض أهل العلم يجعل هاتين الكلمتين لا فرق بينهما، وأنهما كل واحدة منهما تحل محل الأخرى، فهما عندهم من المترادفات لا فرق بينهما. وبعض النصوص جاءت في هذا المعنى، كحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما بعثني في حاجة لم تتهيأ إلا قال: لو قضي لكان، أو لو قدر لكان. فكأن هذا النص يدلل على أن هذه الكلمة تأتي على معنى الترادف، يعني أن كل واحدة منهما تحل محل الأخرى. وكذلك ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله فقال عن مسيرهم إلى الشام، قال: أبي قضاء من الله وقدر أم غيرهما؟ ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، ما علوتم تلة ولا هبطتم واديا إلا بقضاء من الله وقدر. معنى أنه جعل هاتين الكلمتين على مترادفة، معنى فذكرهما في مكان واحد، مما يدل عنده على الترادف. فهذه يعني هذه من الإطلاقات التي أو البيان بعض أهل العلم، أو ما مما استدل به بعض أهل العلم على أن كلمة القضاء وكلمة القدر بمعنى واحد لا فرق بينهم. وبعض أهل العلم فرق بينهم، يعني عندنا في الواقع قولان لأهل العلم: قول يقول بعدم الفرق بينهما، وأن القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وبعض أهل العلم فرق بينهم، بعض أهل العلم فرق بينهم. فمن ذلك أنهم يعني يختلفوا في بيان الفرق بينهما، قول لم يفرق بينهما، وقول فرق بينهما. والذين فرقوا بينهما اختلفوا في بيان الفرق، في بيان الفرق. فبعضهم قال القضاء هو ما كان في الأزل، يعني الذي كتبه الله في الأزل فهذا هو القضاء، والقدر ما يقع حسب ما كان مكتوبا، يعني الأفراد الأشياء التي تقع في وقتها، مثل يعني زواج فلان وولادة فلان، حياة فلان، موت فلان، عمل فلان، هكذا. هذه الأحداث التي تحدث على الناس يومية يقولون هذا يسمى قدر. والذي كتبه الله في الأزل كما ستأتي الأدلة على ذلك هو القضاء. فيقول ابن بطال رحمه الله، وهو أحد شراح البخاري، يقول: القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل. فاعتبر ما كان في الأزل يسمى قضاء، وما يقع في أوقاته المحددة جعله هو القدر، جعله هو القدر. والقول الثاني عكس ذلك، القول الثاني هذا القول الأول الذي ذكرنا في بيان الفرق بينهما، أما القول الثاني فعكس، فجعل القدر ما كان في الأزل، فجعل القدر ما كان في الأزل، والقضاء هو وقوعها في الأزمان المؤقتة لها، وقوعها في الأزمان المؤقتة لها. فكأن الذي كتبه الله عز وجل وما علمه الله عز وجل وكتبه في الأزل فذلك هو القدر، ووقوعها على في أوقاتها المعينة هذا هو القضاء. هذا القول الثاني. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله، صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن، يقول: القدر هو التقدير، والقضاء هو الفصل والقطع. وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل، يعني كما لو مثلا أردت أن تكيل، يعني تحصي كم صاعا أو كم مدا أو كم كيلو هذا القمح مثلا، فهذا حين تعده للكيل فهذا هو القدر. يعني يقصد بذلك أن القدر ما كان في الأزل، وحين تبدأ تكيل هذا الذي أعددته للوزن أو للكيل، حين تبدأ تزنه أو تكيله فهذا هو القضاء. ويقول ابن الأثير رحمه الله صاحب كتاب غريب الحديث: القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، وهو القضاء. فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. معنى كلامه أن الكتابة التي كتبها الله في الأزل هذه كما الأساس الذي تجعله مثلا للبناء، الأساس الذي تجعله للبناء أو المخطط الذي تجعله للبناء، وحين تبدأ تنفذ هذا الذي أسسته أو هذا الذي خططته هذا هو يسمى عنده القضاء. فإذا أهل العلم في الواقع يعني يختلفون في هذا الأمر، وهو خلاف يسير، يعني ليس فيه هناك إشكال، إنما المهم في هذا هو إثبات ما يتعلق بالقضاء والقدر وفق النصوص التي جاءت، وفق النصوص التي جاءت، لأن الإيمان بالقضاء والقدر كما سيأتي هو ركن من أركان الإيمان، والإيمان عموما إنما المسلم يؤمن بالأشياء التي جاءت فيها النصوص الشرعية تقيد وتبين معنى الإيمان فيؤمن بها وفق ما جاء النص بذكره أو بيانه. ثم بعد أن بينا ما يتعلق بمعنى الإيمان بالقضاء والقدر لغة، نحتاج أن نبين أو أن ندرك ما حكم الإيمان بالقضاء والقدر، أن نعرف ما هو حكم الإيمان بالقضاء والقدر وما هو منزلته من هذا الدين ومعناه. لا شك أن الإيمان بالقدر، وهذا لا يخفى على طالب العلم ولا على مسلم، أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بالإيمان به، لا يصح الإيمان إلا بالإيمان به، وقد دلت الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم على هذا، يعني على وجوب وركنية الإيمان بالقدر. ومن الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر قول الله تبارك وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالآية نص في أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء بقدر، بقدر وبقدر، يعني خلقه وفق ما قضى وقدر وأوجده وفق ما قضى وقدر. ومن الذي يؤكد أو مما يؤكد أن هذا المعنى جاء على أن هذه الآية جاءت نصا على مسألة القدر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ويقول الطبري رحمه الله تعالى في معنى الآية، يعني هذه الآية التي هي قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه، أو قوله تبارك وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، يقول الطبري رحمه الله في معنى الآية: إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه. وفي هذا بيان أن الله جل ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم به، يعني أن هؤلاء أن المشركين مع كفرهم به وشركهم كانوا يكذبون بالقدر، كانوا يكذبون بالقدر، والمشركون إذا شاءوا أقروا بالقدر كما سيأتي الإشارة إلى كلامهم في المشيئة وما إلى ذلك، إذا شاءوا أقروا بالقدر واستخدموا إقرارهم في رد الدعاوى الشرعية ورد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد دعوة الأنبياء وإذا شاءوا أنكروا. لماذا؟ لأن مرادهم في كل ما يقولون أو يفعلون هو رد هذا الدين وعدم قبوله، هذه رغبتهم. ولكن الله عز وجل قد بين في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم الحق في كل ما يعارضون فيه أو يحاولون فيه أن يلبسوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على المسلمين. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في معنى الآية السابقة من سورة القمر قوله إنه كان يقول، يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إني أجد في كتاب الله قوما يسحبون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا مس سقر، لأنهم كانوا يكذبون بالقدر وإني لا أراهم، فلا أدري أشيء كان قبلنا أم شيء فيما بقي. يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول، وهذا في وقت مبكر، لأن ابن عباس فيما بعد في آخر عمره رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وكان قد عمي في آخر حياته، يعني صار لا يبصر رضي الله تعالى عنه، نشأت القدرية في ذلك الزمان، يعني في آخر حياته رضي الله تعالى عنه. فيبدو أن هذا القول منه كان قبل ظهور القدرية، لأن القدرية ظهروا كما ستأتي الإشارة في آخر زمن الصحابة أو صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فهو ابن عباس رضي الله عنه يقول في هذه الآية، هو قوله تعالى ذوقوا مس سقر، يقول هؤلاء الناس الذين حكى الله هذا القول عنهم ولهم أنهم كانوا يكذبون بالقدر وإني لا أراهم، يعني لا أجد هؤلاء القوم، ما أعرفهم، يقول فلا أدري أشيء كان قبلنا أم شيء فيما بقي. فهذا يعني مما يثبت المقصود من ذلك كله هو إثبات أن الله تبارك وتعالى نص على وجوب الإيمان بالقدر في كتابه، على وجوب الإيمان في القدر في كتابه، ونحن في مقام ذكر الأدلة على القدر، ذكر الأدلة على القدر من القرآن، وهناك أدلة أخرى وسيأتي ذكر الأدلة من السنة وهي صريحة واضحة. من الأدلة من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. والآية واضحة وصريحة في أن الله تبارك وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بزواجه من زينب، وما كان يعني يتوقع أن يكون فيه إشكال، وهو كونه تزوج عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، التي كانت زوجة لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وزيد كان فيما يقال ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بالتبني، والله تبارك وتعالى كما لا يخفى أبطل التبني ومنع منه، يعني أن ينسب الرجل إلى أهله ولا ينسب إلى من تبناه. ولذا الله تبارك وتعالى أباح للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج من زينب، وإن كان الله تبارك وتعالى كما لا يخفى حرم زواج الرجل من زوجة ابنه وجعلها من المحرمات عليه بالسبب، لكن الله تبارك وتعالى هنا حين أباح زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنزل هذه الآية تطييبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا للواقع الذي تسير عليه الأمور، وهي قوله تبارك وتعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني الأمر الذي أباحه الله له وشرعه له وأمر به ليس على النبي حرج من فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم تزوج من زوجة ابنه، فالله تبارك وتعالى يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن القضية والأمر يتعلق بحكم الله، فإذا حكم الله بحل شيء فهو حلال، وإذا حكم بحرمة شيء فهو حرام. فقال تبارك وتعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني إذا قدر الله أمر لا بد من وقوعه. وقال تبارك وتعالى من الأدلة على ذلك قوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وكذلك قوله تبارك وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كتب هنا قوله تبارك وتعالى كتب، يعني كتب في القدر أن في هذا المكان وفي هذه مثلا الرحلة أو في هذا القتال يقتل فلان ويقتل فلان ويقتل فلان ونحو ذلك. فهؤلاء الذين كتب عليهم القتل يقول الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكذلك من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض، قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. يعني الله تبارك وتعالى يبين في هذه الآيات أن الأحداث التي تحدث على الناس سواء هي في الواقع سواء كانت من المصائب أو غير المصائب، أن كل ما يحدث هو في كتاب سابق، هو في كتاب سابق من الله عز وجل. ولكن الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين، آية سورة الحديد وآية سورة التغابن، يريد أن يطيب خواطر أهل الإسلام وينبههم على هذا المعتقد المهم لهم، أن المصائب التي تصيبهم هي في الواقع في قدر، في كتاب سابق، هي في كتاب سابق، فلا مفر منها. فليس لك أن تقول: لو أني فعلت كذا، أو لو أني فعلت كذا، أو لو أن فلانا لم يذهب في هذا الطريق، أو لو أن فلانا عالج بهذا العلاج ونحو ذلك لكان سلم وما إلى ذلك. الله تبارك وتعالى يقول: المصائب كلها هي بقدر، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني مكتوبة قبل أن توجد، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني إذنه الكوني القدري، يعني إذنه الكوني القدري، وليس المقصود هنا الإذن الشرعي، إنما المقصود الإذن الكوني القدري. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يعني أن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات كما ذكرت يطيب خواطر أهل الإسلام ويربطهم به سبحانه وتعالى، وأن الأقدار التي تصيبهم هي مكتوبة عليهم. وليس هذا يتعلق بأهل الإسلام فقط، لا، هي تتعلق بكل مصيبة تحدث، بل كل شيء يقع إنما يقع بقدر سابق، سواء كانت وقعت على مسلم أو على كافر. لكن المسلم حين يخاطبه الله تبارك وتعالى بهذه الآيات، هذا فيه فائدة عظيمة له. لماذا؟ لأنه لا يلوم نفسه يقول: لا، لو فعلت كذا لما وقع، لو كان فعل هذا فلان أو فعلت فلانة كذا لم يقع هذا، يعني يجلس يلوم نفسه. وقد يكون اللوم، نسأل الله العافية، يصل إلى أن يضر الإنسان في قلبه، أو يضره في عقله، أو يضره في مشاعره، أو يضره في مواقفه، بأن يجزع ويعني يشتم أو يسب أو ما إلى ذلك. هذا كله الله تبارك وتعالى يقي منه المسلمين ببيان العقيدة الصحيحة، أن القدر سابق، وأن ما وقع ولحق من الأحداث هذا واقع بقدر سابق، ولا مفر منه، يعني لا مفر من أن يقع، لا مفر من أن يقع. مهما حاولت أن لا يصيبك، فإنه إذا كان مقدر أن يصيبك فإنه سيصيبك، فإنه سيصيبك، لكن كيف تتعامل معه؟ هذه قضية أخرى عالجها الله تبارك وتعالى أيضا، وطيب خواطر أهل الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيتعامل المسلم مع كل مصيبة الإيمان بالقدر أنها وقعت بقدر سابق ثم الاستفادة من ذلك، فإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فيعقبه ذلك خيرا عظيما، فيعقبه ذلك خيرا عظيما في نفسه وفي دينه وفي مستقبل أيامه. لهذا يقول الله تبارك وتعالى إذا قال هذا الكلام إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني انقلبت المصيبة إلى أن صار فيها مضامين من رحمة الله تبارك وتعالى ما قد يكون أعظم في الواقع مما لو لم تصب بهذه المصيبة، لأن العوض من الله تبارك وتعالى، العوض من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى هنا يعطيك تعويض واضح. فإذا قال الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، رجع إلى الله تبارك وتعالى في مصيبته، الله تبارك وتعالى يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه معاني مكاسب الله تبارك وتعالى يقررها هنا لمن انضبط على التأديب والتعليم والتنبيه الشرعي لمثل هذه القضايا، وليس ذلك إلا للمسلم، وليس ذلك إلا للمسلم. ولا يخفى أن كل مصيبة تصيب الإنسان المسلم له فيها أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني أنك أيها المسلم إذا شكرت في السراء كان هذا الشكر أعظم من ما اكتسبت في السراء، وإذا صبرت في الضراء كان صبرك فيه من الثواب والرحمة ما هو عوض، بل من أفضل العوض لتلك المصيبة التي أصبت بها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من حزن ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه، إلا كفر الله بها عن خطاياه. فهذه مكاسب يستفيدها المسلم من هذه الأحداث التي تصيبه وتصيب غيره، يعني ليس المصائب تصيب المسلم فقط، لا، هي تصيب المسلم وتصيب الكافر، ولكن المسلم بفضل الله تبارك وتعالى له تعويض، المسلم له تعويض. أما الكافر نسأل الله العافية، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الإبل التي عقلها أصحابها فلا يدري لماذا عقلوه ولماذا أطلقوه. فنسأل الله العافية، يصاب بالمصائب ولكنه لا يستفيد منها. نعود إلى كلامنا فيما يتعلق بحكم الإيمان بالقدر وأدلته. قلنا إن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهذه الأدلة التي ذكرت مما ورد في سورة التغابن وسورة الحديد وسورة آل عمران وسورة الطلاق وكذلك سورة الأحزاب، كذلك هناك أدلة من السنة وهي صريحة في وجوب الإيمان بالقدر، والحديث منها الحديث المشهور وهو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان، فقال: ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الحديث صريح في أركان، أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرة من القدر خير وشر. لهذا صار من يعني بدهيات الإسلام وأركانه العظام والمعلومات الأبجدية إذا صح التعبير في الإسلام، أن الإيمان يقوم على ستة أركان، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. والإيمان والإسلام يقوم على خمسة أركان، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصيام. فهذه كلها وردت في حديث جبريل، بل إن حديث جبريل هذا كما روى مسلم رحمه الله إنما جاء أو ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه في عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة تتعلق بالقدر، أو تتعلق بالإيمان بإنكار الإيمان بالقدر. فإن يحيى بن يعمر وجاء إلى المدينة مع حميد بن عبد الرحمن أو نحو ذلك، ولقوا عبد الله بن عمر يريدون أن يسألوه عن الإنكار عن أناس كانوا ينكرون القدر. فلقوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال، فقلنا له أو قال له يحيى بن يعمر إن قبلنا قوما يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف وإنه لا قدر، يعني أناس ينكرون القدر. يقول قبلنا يعني عندنا جماعة، لأنه جاء من البصرة، وكان في البصرة معبد الجهني الذي كان ينكر القدر في ذلك الوقت. فقالوا له إن قبلنا قوما يتقفرون العلم، يعني يدعون أنهم من أهل العلم، ويقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني الذي يحلف به هو الله، والذي يحلف به عبد الله بن عمر أنه لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على ركبتيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم أخبرني عن الإيمان، ثم أخبرني عن الإحسان، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، وهذا حديث جبريل المشهور والمعروف. فالحديث ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الرد على منكري القدر، وكأنه إنما أراد الاستشهاد بهذا الجزء من الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. كذلك من الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالقدر حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو عن النبي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أربعة أركان من أركان الإيمان، وهي الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهذه تتعلق واحدة بالإيمان بالله والأخرى بالإيمان بالرسول أو الإيمان بالرسل، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت وهو اليوم الآخر، وحتى يؤمن بالقدر. فهي أربعة أركان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم. ومن الأدلة أيضا حديث طاووس بن كيسان اليماني، وهو من التابعين رضي الله عنه، أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. يعني هذا الحديث يبين فيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء بقدر، يعني كل ما يحدث عليك أيها الإنسان مما تحب أو مما لا تحب كل ذلك بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، يعني العجز أن تعجز عن الشيء أو لا تتمكن من فعله، فإن عجزك هذا بقدر، وكذلك الكيس يعني الفهم والانتباه والحرص وما إلى ذلك، يعني هذه الأخلاقيات التي تحقق المقاصد. يقول إنما تقع هذه الأخلاقيات عندك أيها والأمور بقدر، يعني إذا فرض الإنسان أراد مثالا أن يشرب كأسا من ماء، ولكن الماء بعيد في مثلا في المطبخ هناك بعيد والمطبخ بعيد، فتعاجز ولم يقم ليشرب، فيقول فالحديث يبين أن عجزك هذا وعدم ذهابك هذا بقدر، لأن الله لم يكتب لك أن تشرب الماء في هذا الوقت، إنما يكون كتبه في وقت آخر يقع بعد أن يذهب عنك العجز وتقوم، وإلا تطلب من أحد أن يأتيك بماء، فهذا وقع بقدر. هذه النقطة. وكذلك الكيس يعني الفهم، إذا فرضا سئلت سؤالا فانتبهت للجواب وحذقت الرد وأحسنت مثلا في الرد، فهذا الكيس والانتباه في لهذا الجواب هو في الحقيقة بقدر، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة داود وسليمان، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فهذا التفهيم الله عز وجل يقول نحن الذين فهمنا سليمان، مع أن داود أعلى قدرا وأعظم نبوة من ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى هنا لأمر أراده فهمها سليمان ولم يفهم داود الجواب الذي هو الجواب السديد للمسألة التي سئلوا عنها. فإذا هذه الأمور كلها الحديث يقول إنها كل شيء إنها كلها إنما وقعت بقدر، وهذا الحديث كما لا يخفى هو في صحيح مسلم. وكذلك من الأدلة الدالة، وهذا سيأتي أيضا، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء فالحديث هذا أيضا في صحيح مسلم، وهو واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الأقدار قد قدرها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه وقتها ذلك الوقت كان عرشه على الماء، فهذا إذن معلومة من النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بها، وليس لنا ولا يمكننا أن نعلمها لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني قبل خلقنا بألوف السنين. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني كما في أيضا في صحيح مسلم، يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، يعني أن الله هو الأول، كما قال تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها لما في دعائه أنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. فهذا الحديث على هذا المعنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فهذه الأحاديث الواقع، وهي الأحاديث في هذا الباب كثيرة وليست بقليلة، كلها فيها إفادة واضحة ودليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الإيمان بالقدر. ودائما من الأمور الواضحة في الشرع أن الأمر إذا كان ذا خطورة، ذا خطورة في الدين وأهمية في الدين، تجد الأدلة عليه كثيرة، تجد الأدلة عليه كثيرة التي تحدده وتبينه وتوضحه، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولتقوم الحجة على الناس، ولتقوم الحجة على الناس ببيان الحق. والله تبارك وتعالى كما قال للنبي: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله تبارك وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، وأوحى إليه ببيانه، ببيان هذا القرآن. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين، والله عز وجل يبين. وكما قلت، إذا كانت الأهمية إذا كانت المسألة ذات أهمية في الشرع ومكان وقدر عال في الشرع، وكل أمور الشرع عالية، لكن هناك ما هو كما لا يخفى الركن، وهناك ما هو واجب، وهناك ما هو مندوب وما إلى ذلك. فلذلك إذا كان الأمر من الواجبات الكبرى في الشرع أو الأركان، تجد الأدلة عليه كثيرة وظاهرة وواضحة جدا، وواضحة جدا. فهذه النصوص كلها، وهي التي سبقت من القرآن ومن السنة، واضحة في الدلالة على الإيمان، على وجوب الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. هذه النصوص كما قلت، هناك أيضا نصوص أخرى عن أهل العلم، نصوص أخرى عن أهل العلم تبين وجوب الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر من مما يجب على كل مسلم أن يؤمن به. والنصوص دائما إذا ذكرت، يعني النصوص أهل العلم، فهي في الواقع بيان للمفهوم، لمفهوم هذه الأدلة، يعني الأدلة التي سبقت، مثلا قول الله تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقول الله تبارك وتعالى: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: ويؤمن بالقدر خيره وشره، ونحو ذلك من الحديث. إذا جئنا بكلام الصحابة أو كلام أهل العلم، هو في الحقيقة في بيان مفهوم هذه النصوص، يعني ماذا فهم منها أهل العلم، هل فهموا منها وجوب الإيمان بالقدر أم لم يفهموا منها وجوب الإيمان بالقدر. ولا يخفى أننا أن المسلمين مأمورين بأن المسلمين مأمورون باتباع منهج الصحابة، منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن اتبعهم بإحسان، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله تبارك وتعالى هنا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله تبارك وتعالى هنا يقرر أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قد رضي الله عنهم، وكذلك يشمل هذا الرضا أو يدخل في هذا الرضا الذين اتبعوا السابقين الأولين. بل قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يوجب على أهل الإسلام أن يلتزموا أو أن لا يشاقوا الرسول فيما قال، وأن من يشاقق الرسول أو يعرض عن ما جاء عن أهل الإيمان، وعلى رأس أهل الإيمان لا شك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الله تبارك وتعالى سيصليه جهنم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا الله تبارك وتعالى ينبهنا في مثل هذه الآيات على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم التزموا الحق، وأن على الحق كذلك كل من التزم بمنهج الصحابة، أن الإنسان يكون على الحق بكل إذا التزم أيضا منهج الصحابة. وحين نذكر الآن مثلا، حين فيما سنذكر من كلام أهل العلم من الصحابة وغيرهم، إنما نذكر ذلك لأن فيه بيان أن هذه النصوص هذا هو الذي فهمه أهل العلم منها، فكأنه التطبيق الالتزام بالمضمون، الالتزام بمضمون هذه الأحاديث هو بهذه الطريقة. وهذا الأمر، أعني اتباع منهج الصحابة، هو الذي يميز المسلم الملتزم بدين الله عز وجل الوارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الملتزم الذي يعتبر من أهل السنة هو من التزم بمنهج الصحابة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم قدوة أهل الإسلام، هم قدوة أهل الإسلام، بل قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذه النصوص، فهذا ما يتعلق بالنصوص من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. وثم كلام أهل العلم، من ذلك حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل يقول: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية، يعني في منطقة في الشام، حين ذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لاستلام مفاتيح بيت المقدس، فخطب عمر رضي الله تعالى عنه في منطقة قالوا لها الجابية. والجاثليق ماثل بين يديه، والترجمان يترجم الجاثليق، هذا كما تقول القس النصراني، يعني أحد قسس النصارى الذين قابلوا عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه جاء في الأصل لاستلام مفاتيح بيت المقدس من هؤلاء النصارى، من القسس الذين كانوا هم مسؤولين عن بيت المقدس. فكان هذا جالس، الجاثليق أو كما تقول القسيس، جالس بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر يخطب. فكان من ضمن كلام عمر رضي الله تعالى عنه قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا معلوم أن هذا جزء، حتى بعضها جزء من الآيات. فعمر رضي الله تعالى عنه يقرر هذا الأمر، فقال الجاثليق هذا النصراني، قال: إن الله تعالى لا يضل أحدا. هذا الكلام منه هو وفق عقيدة النصارى، لأن النصارى يقولون إن الله تبارك وتعالى لا، يعني لا يضل أحد من الناس، لا يضل أحد من الناس. وعندنا أن الله تبارك وتعالى قال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: من يشأ الله، قال تبارك وتعالى: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فهذه كلها نصوص من القرآن، لا يمكن لك أن تردها بنظر أو مثل هذه الفلسفة التي تفلسف فيها هذا الجاثليق. فقال عمر: ما يقول؟ فقال الترجمان: لا شيء. كأن الترجمان ما أراد أن يربك أو يعني يخرب المزاج في هذا المكان، والذي كان يخطف فيه عمر رضي الله عنه، أو خشية أن عمر رضي الله تعالى عنه يبطش بهذا القسيس وما إلى ذلك. فقال الترجمان: لا شيء. ثم عاد في خطبته، يعني عمر رضي الله تعالى عنه قال: فلما بلغ من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، قال الجاثليق: إن الله تعالى لا يضل أحدا. فقال عمر: ما تقول؟ فأخبره، يعني المترجم أخبره، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: كذبت يا عدو الله، يعني يقول لهذا النصراني: كذبت يا عدو الله، ولولا ولث عهد، يعني كما يقال، يعني عهد غير مؤكد، ولكنه يعتبر نوعا ما عهد، يعني شيء كلام كأنه نوعا ما عهد. فقال: ولولا ولث عهد لك لضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم قال: إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام نثر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وأهل النار وما هم عاملون. ثم قال: هؤلاء لهذه، يعني للجنة، وهؤلاء لهذه، يعني الذين قبضهم للجنة قال هؤلاء للجنة، والذين قبضهم للنار قال هؤلاء للنار. فهذا كله توثيق من عمر رضي الله تعالى عنه، وبيان أن القدر مقدر، وأن أهل الجنة معلومين، وأن أهل النار معلومين، وأن الناس يمشون على قدر، ويسيرون في حياتهم على قدر، كما سيأتي بيان هذه المسائل، وحتى المسائل التي تتعلق بالهدى والضلال. وعن علي، ومن الأدلة أيضا ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، أنه ذكر عنده القدر يوما قال: فأدخل أصبعيه فيه السبابة والوسطى، يعني أدخل إصبعه في فمه، فقال فأخذ بهما من ريقه فرقم بهما على ذراعه، يعني كأنه أخذ من ريقه وعمل علامة على ذراعه، فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب، أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب، بمعنى أن الأفعال حتى هذه على سهولتها ويسرها فهي في أم الكتاب، يعني موجودة في أم الكتاب الذي كتبه الله عنده، كما سيأتي أيضا بيانه وتفصيله فيما يتعلق بكتابة الله تبارك وتعالى للقدر. ابن مسعود وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي أنه قال لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله، حتى يؤمن بالقدر كله وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت. فهذا أيضا نص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بوجوب الإيمان بالقدر. وعن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال يا أبه أوصني، قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله، ولن تتق الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذه النصوص وهناك غيرها كثير كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله تعالى وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. معنى كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا قوله القدر نظام التوحيد، يعني القدر هو الذي ينظم لك ويضبط لك توحيدك الله تبارك وتعالى، يعني بحيث أن إيمانك بالقدر كأنه مع بقية مسائل الإيمان بالله تبارك وتعالى يضبطها لك، بحيث تكون عروة وثقى، تكون متصلة لا انفصام لها. فلذا قال فمن وحد الله تعالى وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، يعني أن إيمانك بالقدر مع توحيدك لله تبارك وتعالى يكون عروة وثقى، يكون شيئا متصلا منضبطا مجتمعا ليس بينه فرق ولا فيه اضطراب وتناقض. قال ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد، فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. لماذا؟ لأن الإيمان بالقدر هو إيمان بقدرة الله تبارك وتعالى، إيمان بقدرة الله عز وجل، ونعلم أن قدرة الله جزء مهم جدا وعظيم في معاني من معاني الربوبية، من معاني الربوبية. فإذا إنسان كذب بالقدر فإن توحيده لله تبارك وتعالى يكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه سينكر قدرة الله، سينكر قدرة الله. فإذا أنكرت قدرة الله فمعنى ذلك هذا يعود على معاني كثيرة فيما يتعلق بالربوبية والخلق والتدبير، كل ذلك ينتقض عليك. ولكن إيمانك بالقدر يضبط لك كل هذا وينظمه لك نظما واحدا. وسأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن القدر فقال ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر، يعني رجل سأل عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى فقال له يعني ما هو القدر أو أخبرني عن القدر، فقال له ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. فإذا كان رجلان متقابلان أو امرأتان متقابلتان وطار بينهما ذباب فقال هذا الذباب طار بين هذين الاثنين بقدر. ويقول مالك بن أنس الإمام رحمه الله تعالى ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير لكفى به حجة، يعني أن الله تبارك وتعالى قال خلقنا وهو تبارك وتعالى قد قدر أن يكون منا أناس على الإيمان ومنا أناس على الكفر، نسأل الله العافية. فيقول هذه الآية دليل على أن الله تبارك وتعالى قد قدر الأقدار، قد قدر الأقدار. هذه النصوص كما ذكرت وغيرها كثير، هذه يعني هذا كما يقال غيظ من فيض، النصوص كثيرة في هذا عن أهل العلم وحتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والآيات القرآنية كما سيأتي ذكرها في مواطنها من الكلام على مسائل الإيمان بالقدر، هذه كلها فيها إثبات للقدر، فيها إثبات لهذا الركن العظيم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. وكما قلت الإيمان كما سبق يعني بيانه، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا بالإيمان به. ويقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. لماذا؟ لأن إقرارك به هو إثبات لقدرة الله عز وجل التي لا يخرج عنها شيء، التي لا يخرج عنها شيء، فهو خلق علم وكتب وشاء وخلق جل وعلا، فكل أمور العباد بيده جل وعلا، كل أمور العباد بيده جل وعلا. وسيأتي تفصيلات تتعلق بهذا الركن من أركان الإيمان بالقدر، بهذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يكون لأحد فيها شيئا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.